لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. تعبنا من اولها، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، على موعد مع شرح فصل جديد من فصول كتاب المعاملات من في شرح متن ابي شجاع شرح كفايه الاخيار، ندخل في فصل احياء الموات. وقول المؤلف: واحياء الموات جائز بشرطين، ان يكون المحيي مسلما، وأن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. وصفة الإحياء ما كان في العادة عمارة للمحيي. طيب، هو يتكلم اليوم عن إحياء الموات. إحياء الموات بفتح الميم والواو، إحياء الموات. وأي هي، ما هي إحياء الموات؟ ما هي الموات؟ الموات الأرض التي لا مالك لها. الموات الأرض التي لا مالك لها، أو ممكن تقول كما قال هنا سنختم الشرح، أو نقول الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها، ولا ينتفع بها أحد. الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، وهذا قول الرافعي رحمة الله عليه. وأما الموردي قال في أحياء الموات: هو الذي لم يكن عامرا ولا حريما لعامر، قريب من العامر أو بعدة، قرب من العامر أو بعدة. هو الذي، تعريف الموردي، يعني إيش الأرض الموات؟ إيش هي؟ التي لم يكن عامرا ولا حريما لعامر ولا حريم، اللي هو حرم الشيء يسموه، أو يعني اللي هو يحوط به كما سيأتي، ولا حريما لعامر قرب من العامر أو بعد، يعني سواء كان الحريم ده قريب من العامر أو بعيد عنه، على حسب طبعا الشيء العامر ده إيش، أرض، بستان، مبنى، طريق، إلى غير ذلك. طيب، هنا قال إيش الموات في الكفاية: هي الأرض التي لم تعمر قط. أرض التي لم تعمر قط، فيها نظر طبعا، لأنه سيأتي معنا، لأن هي هذا لم تعمر قط في الإسلام، لأن ممكن تكون تعمر في الجاهلية فيكون عليها أثار الجاهلية، فدخل الإسلام فهي يعلم، يعني واحد راح لأرض وجد عليها أثار فرعونية أو أثار جاهلية، فهذه أرض موات. لكن لو وجد أثار إسلامية إذن هي كانت لملك مسلم من قبل، فهذه ليست تكون مواتا، لأن هذه سنبين أن هي بعد ذلك لعموم المسلمين، لولي الأمر تدخل بيت مال المسلمين، تعتبر لقطة وأمر آخر. لكن لذلك وقال لم تعمر قط، فيها نظر، يعني إن لم تعمر قط لمسلم، لكن لم تعمر قط لا، هذه فيها نظر. لذلك وهنا قال في التعريف الآخر اللي قلت لكم أولا: التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. وأيضا هو لو قال لا مالك، على يقصد هنا مالك للمسلمين، لأن لو كان لها مالك في الجاهلية لكن ذهب هذا الملك بدخول أهل الإسلام فيها. طيب، هذه كل أموان، كل تعريف، وأنت تعلم أن التعريفات أحيانا بتكون فيها مدخلات، يعني لا يكون الحد فيها مانع لذلك، لكن احنا نفهم الآن لما يأتي من الشروط والضوابط. لكن هو قال هنا: الموات هي الأرض التي لم تعمر قط. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق، ظالم وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال إنه حسن. وروي العرق مضافا ومنونا، لعرق يعني يقصد، أو لعرق وظالم. قال: فائدة العرق أربعة: الغراس والبناء والنهر والبئر. طيب اعلم ان الاحياء مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميته فله فيها اجر وما اكله العوافي فهو له صدقه وما اكله العوافي فهو له صدقه رواه النسائي وصححه ابن حبان والعوافي اي الطير والوحش والسباع. يبقى هذا يبين لك مشروعيه احياء الموات. وايضا يضاف اليها وما ذكره المؤلف وكان الاولى ان ياتي به وما رواه الشيخان من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. وفي طيب قال نعم أنا ما أذكر الراوي الآن شيخ هذا نعم نعم نعم ما أذكر الراوي الآن. ثم قال ثم كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز له الإحياء. كل من جاز له يتملك الأموال جاز له الإحياء ويملك به المحيا المحيا ويملك به المحيا أو المحيا المحيا نعم ويملك به المحيا لأنه ملك له ملك بفعل فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما. يبقى هنا يتكلم بعد أن أثبت استحباب الإحياء الموات بالشرع أراد أن يقول بالنظر بالقياس كل من جاز أن يتملك يعني يتملك الأشياء أبيح له بالشرع أن يتملك جاز له أن يحيي لأن الإحياء سيكون له تملك يعني اللي أجاز له الشرع أن يتملك أن يأخذ الشيء بالملكية يجوز له أيضا أن يحيي لأنه يقول قياس الإحياء على الملكية ما أنت الملكية بتشتري شيء أو تأخذه بمقابل أو من أحد ويكون ملكا لك فقالوا إذن يجوز أيضا أن يحيي لهذا الشيء على أنه يتملكه أيضا بعد ذلك ويملك به المحيا لأنه ملك بفعل فأشبه الاصطياد والاحتطاب وهذا قياس آخر. طب القياس هنا بين الاصطياد والاحتطاب كيف قاسوا الاصطياد والاحتطاب على إحياء الموات؟ شغلوا رؤوسكم بقى شوية. الاثنين نعم أحسنت يعني تقصد تقول بأن الاثنين ملك عام مشاع فلما أباح الشرع أنك تأخذ تخرج لتصطاد اللي بيصطاد السمك في البحر هو مش بتاع البحر ليس له أو ينزل يصطاد الغزلان أو الطيور فهذا أبيح شرعا أنك ما تصطاد وتأخذه أم لا مع أنه هو ملك للمسلمين أو يعني مباح مش ملك للمسلمين نقول الله عز وجل أباح لنا ذلك مشاع. والاحتطاب أيضا تأخذ قدوما وتخرج إلى الغابة مثلا وتحتطب وتأخذ الخشب مدام هذا ليس ملكا لأحد يحق لك ذلك. فقالوا إذن لو كانت الأرض ليست ملكا لأحد وأنت أحيتها يجوز لك أن تستنفع وتتملك الأرض. يبقى قصوا على إيش هنا؟ على الاصطياد والاحتطاب. طيب قالوا ولا فرق في حصول الملك له بين أن يأذن الإمام أم لا اكتفاء بإذن سيد السابقين واللاحقين محمد صلى الله عليه وسلم. ويشترط كما ذكره الشيخ أنه لم يجري على الأرض ملك مسلم. وهنا أولا هو بين مسألة إذا مسألة إحياء الموات لا تحتاج لإذن الولي له لا تحتاج لإذن من ولي الأمر أن يقول لك أنا أذنت لك أن تحيي أن تتملك ما أحيته. ليش قالوا؟ لأن جاء الأمر في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا أو من عمر أرضا ليست لأحد فهو حق بها. يبقى إذن الشرع جاء فيه فليس للولي الأمر أن ينتظر الإذن منه لا من تملك من ذهب إلى أرض الموات ليست ملكا لأحد بالضوابط التي سنقولها وأحياها بصيغة الإحياء التي جاء فيها يعني تكلم فيها الفقهاء تكون ملكا له بالشرع، تكون ملكا له بالشرع. مسألة خلافية فانت علموا، لكن هو هنا يريد أن يبين لنا في المذهب أن الإحياء جاء النص فيه فلا يحتاج إلى إذن آخر يرجع إلى الأمر، ولكن هو وضع ضابط يشترط أن لم يجري على الأرض ملك مسلم، يعني لم يكن هذه الأرض ملك لمسلم من قبل، لأن الحكم سيختلف. لو كانت ملك مسلم علم المسلم من يبقى ملكه، ما تتعدى على ملكه، لأنه قال هناك إيش، فإن جرى ذلك حرم التعرض له بالإحياء وغيره إلا بإذن شرعي. ففي الخبر عن سيد البشر من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه طوق به يوم القيامة من سبع أراضين، رواه البخاري ومسلم. يبقى الآن لو أصبح، لو علمت من هذه الأرض ملك لمسلم كيف تعلم عليها أثار، أثار إسلام، فعلمت أن هذه عمرها مسلم، تجد فيها مكان كان يصلى فيه مثلا، أو شيء منحوت عليه أسماء مثلا مسلمين، أو آيات قرآنية كانت موجودة على جدران أو شيء مثلا يعني أو غير ذلك، فنقول هنا أصبح علمت أن هذه كانت ملكا لمسلم، فأنت ليست لك تأخذها، لأن هي ملك لمسلم لابد يكون له إرث بعد ذلك، إن لم يكن له إرث آلت إلى من؟ إلى بيت بني المسلمين، فحكمها حكم لقطة، هذه مسألة أخرى كما سيأتي بعد ذلك يعني أو فيه. لكن لم إن علمت بأنها ليست لملك مسلم على أثار جاهلية كما قلنا، فهنا يحل لك أنك تأخذها وتكون لك. ليش بقى هنا؟ لأن في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فهذا الحديث يبين لك بأنك إن سبقت أنت إلى هذه الأرض الموات بالشروط التي قلناها أو ستأتي أيضا فهي لك أحق بك، من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. هذا عام على فكرة في الأرض فقط، يعني لو كنت داخل المسجد وعايز تجلس وأنت مكان فاضي فارغ في الصف الأول، فأنت سبقت إلى هذا المكان وأخذته فأنت أحق به، لا يأتي أحد يقول لك أنا أريد أجلس هنا، لا، قل له خلاص أنا سبقت إلى هذا المكان وجلست، انتهت المسألة. حتى لو كان صغيرا، وقلنا هذه من قبل، الصغار من لم سبق جاء مبكرا هو أحق بالمكان، بل مفاسد أنك تخرجه فيها مفاسد نفسية كمان ونقول شرعية، لكن هو أحق به، هو أحق بهذا المكان من لم جاء مبكرا وجلس، مش كما يفعل العوام يرجع وراء أو روح على اليمين أو روح على اليسار، لا هذا ما يصح، هذا ما يصح. طيب ملك، لا ملك ما يتعدى عليه كتابي، حتى لو كتابي ملكه، احنا تكلمنا كلامنا كله الارض الموات ايش، احنا عرفناها احياء الموات الارض التي لا مالك لها، ملهاش مالك، لكن احنا قلنا لو لها اثار، ان عرفت ان في اثار من الارض دي اثار لمسلم يبقى اصبح لابد ان المسلم ده ليه ورثه، وحتى لو لم يكن له ورثه ستؤول الى بيت المال، يبقى هذه اصبحت لقطه الان كانها في حكم اللقطه. قصدي يعني الارض يعني جار عليها ملك ولكن لغير مسلم الكتاب، يعني لو الكتاب الموجود يبقى ملكه، لانه ما تتعدى عليه، لكن لو انت علمت ان هي كانت هذه الاراضي لاهل الكتاب او لجاهليه وليس لها صاحب يبقى خلاص. يعني قصدي هنا تفكير من قوله ملك مسلم على الاغلب يعني ليس له مفهوم يعني، ايوه ما هو مفهومها ان لو لم يكن للملك، لو الماء، لا ايوه احنا بنتكلم الان وضعنا ضابط ارض ليس لها مالك الان معلوم، لكن لو علمت ان كان لها ملك مسلم من قبل فليست لك، ما كان معنى الكتاب، لا لا لا، لان الان لما دخل الاسلام اصبحت ايه، ما هو معلوم ان كل الاسلام جاء متاخرا، فاصبحت الان ما لم انت لا تعلم المالك المعين لو كان حتى كتابيا لهذه الارض لا تعلم، لكن وجدت آثار جاهلية أو آثار أهل كفر في أرض إسلام خلاص أنت لك أنك وليس لها مالك معين لك أنك تحييها. قصدي في عصران هذا عصران حالي يعني، وأنك وجدت أرضا وليس فيها شيء ولكن هي إنسان اشتراها وهو كتابي مثلا يعني. لا لو اشتراها ما خلاص ده معين يا دكتور، ما احنا ده اللي قاعدين نقوله هذه الخمس دقايق، بقول لو لها مالك معين ما تاخدهاش منه، احنا مش عرفنا الأرض الموات التي لا مالك لها، يبقى لا مالك لها خلاص، لكن احنا بنتكلم لو جينا عن المكان ووجدنا اثار فلو وجدنا لو آثار إسلامية يبقى لابد ليست هذه من إحياء الموات، لكن آثار غير إسلامية يبقى خلاص ولا مالك لها، يبقى هذه لك إحياء الموات فيها. نعم، لا ما يستحق، ما ليس لك تأخذ طبعا، ولو مسلم والآن العدل واحد في الكفر مع الإسلام ده ملك لهم، ليس لك أن تأخذه بدون حق. أي لو الأرض موات في الصحراء وليست لها صاحب، هي الآن هذه أرض إحياء موات، فلو جه واحد الآن في الصحراء ووجد أرض فاضية راح فعد بير كما سيأتي، أنتم تستعجلوش بقى، فعد بير وزرع، هذا حق له لأنه أحيا أرضا مواتا ليست لملك أحد. وثم حريم المعمور لا يملك بالإحياء، لأن مالك المعمور يستحق مرافقه. طيب يعني إيش حريم المعمور؟ أنت الآن عندك مبنى عمارة، لو قلنا مش في أمام العمارة حريم لك، والآن بيحسبوا له إيه يعني طبعا الأحياء وبعد التقسيمات، يقول لك أنت قدامك 2 متر 3 متر تبع للعمارة، رصيف، في رصيف لك وفي رصيف بيبقى تبع الدولة بتعمله، أو هو كان قديما قبل ما يعملوا الآن قوانين، يعني أنت ممكن تبني البيت وتترك دائر من دائر البيت مساحة عشان ما يأتي جارك ويبني لاصق جداره بجدارك. فهذا موجود الآن، أن أنت بيجعل لك مساحة في البناء جزء ليس كل الأرض، ويترك لك حريم، هذا يسمى لمرافق، لطرق مثلا، لشيء لزرع، هذا يسمى حريم. هذا طيب حريم المعمور، هل ممكن لو جاي أحد الآن بيجي لها قدام بيتك أنت الحتة اللي قدامك دي ما زرعتهاش مثلا، سايبها فاضية، يجي يقول ده دي أرض موات فأنا أزرعها أو أن أنا أضع فيها شيء أحييها؟ هو يقول لك حريم المعمور لا يملك بالإحياء، لأنك ممكن يبقى عندك بستان مثلا وعمل عليه أو مزرعة وفي طريق يمين وطريق شمال وطريق هنا أو طريق حريم لك، هل لو جي أحد في الحريم هذا وقال لي ده أنا رأيت أرض هي فاضية ما فيش فيها زرع فأنا أزرعها وأخذها؟ نقول قالوا له حريم المعمور لا يملك بالإحياء، لأن الحريم المعمور تابع للمعمور، هذه المساحات التي بتترك هي حكمها تابع للمعمور، يعني تدخل في ملك المعمولات لا تملك بالإحياء، لأن مالك المعمور يستحق مرافقه، هو يحتاج بقى يعمل بير فيها، يوصل، يزرع، يعني يضع مكان لسيارته الآن في زماننا، يضع مكان لدوابه إلى غير ذلك. هل تملك تلك المواضع؟ يعني هل دي المواضع هي الحريم تصير ملكا؟ وجهان، أحدهما لا، لأنه لم يحيها. طيب اللي عمر، واحد جيل أول راح معمر وخد وعمل حريم لنفسه، هو عمر وعمل حريم لنفسه، هل الحريم هذا يصير ملكا له؟ وجه عندنا لا، ليس ملكا لأنه لم يعمره، هو عمر جزء لكن الحريم ده اللي حواليه لم يعمره. والصحيح نعم، ليش؟ كما يملك عرصة الدار ببناء الدار والحريم ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع كطريق ومسبل الماء ونحوهما كموضع القاء الرماد والزبالة. يعني أن يقول الوجه الثاني والصحيح أن حتى لو أنت يعني أخذت جزء وأحييته وتركت حريما لك، حكم وحكم الجزء الإيش المعمور هذا، لأنك أنت تحتاج أنك تفعل فيه أشياء فيأخذ حكمه، وهذا هو الصحيح. طبعا هو يحوط، هيرجع للعرف فيه أنه سيأتي في صفة الإحياء، ولو كان مثلا أنت مزرعة فبقى العرف هنا يحكم، لأن صفة الإحياء لم تأتي فيها نصا شرعا، فرجع فيها للعرف كما رجع للقبض لم يأتي فيه عرفا يعني شرعا، فرجعوا للحرز في السرقة، الحرز ما هو الحرز يختلف من زمان لمكان، فرجعوا فيه للعرف، هنا أيضا صفة الإحياء رجعوا فيه على حسب بقى. أنت بتحيي مثلا مبنى بستان، بتحيي مثلا طريق، بتحيي مكان على حسب، هذه بئر ممكن يكون بئر هو اللي أنت بتعمله فحريم للبئر موجود وهكذا. يعني بعض العمارات تكون حواليها كده منطقة خاصة بها يعني، وأهل العمارة يمكن فيها السيارات يعني، هو ده حريم طبعا، هو ده خلاص ما بقاش احياء، دي بقت ملكيه، لكن هذا يسمى الحريم اللي احنا حقه ان هم يركنوا سيارات، هو حق بيها طبعا، وانا ذاك اقول هو صاحب البيت هو حق ان يركن سيارته امام بيته من غيره, لان هذه من حريم بيته, فهو حق بالانتفاع بها من الغير. فلو تنازع هو يقدم, يعني هو حال البعض يضع الاشياء امام البيت عشان يركن يحجز مكان سيارته. البعض الناس يقول له هو مكان للحكومه, نعم بس هو الان هذا حريم قدام حريم بيته, هو حق بالانتفاع من غيره, فله ان ينتفع اولا, اذا زاد عنه يبقى يترك للناس ينتفعون به. وكما يشترط ان يكون الذي يقصد احياءه مواتا, كذلك يشترط ان يكون المحيي مسلما. هذا شرط. هو طبعا يعني سيتكلم كان عن الاركان, لكن خلينا نمشي معه. طيب ان يكون المحيي مسلما, يبقى لابد ان يكون المحيي مسلما, ولم يشترط هنا التكليف. قال فلا يجوز احياء الكافر الذمي الذي في دار الاسلام. ليش؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم عادي الارض وروي موتان الارض, نعم, لله ولرسوله, والحديث فيه كلام هذا, ثم هي لكم مني, رواه الشافعي. ورواه البيهقي موقوفا عند عباس ومرفوعا من روايه طاووس فيكون مرسلا. ليش طاووس لو ترفع يكون مرسلا؟ قال موقوف على ابن عباس ومرفوعا من رواية طاووس فيكون مرسلا. ليه؟ لماذا قلنا من رواية طاووس يكون مرسلا؟ ايش استاذ طارق ابو يوسف, اجبني لو سمحت على هذا السؤال, لماذا لو قلنا من رواية طاووس يكون مرسلا؟ لانهم تتبعوا اثر بتاعت طاووس ووجدوها صحيحة بتألف. ويعني ايه مرسل؟ استخدم من اسناده بعد التابعي. جميل, يبقى انت ما استخدم من اسناده بعد التابعي, يعني يقول الجزء الذي سقط يكون تابعي كذلك, يقول يكون صحابي كذلك. جيد, هو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سقط من اسناد تابعي او صحابي, يعني لان طاووس طاووس تابعي. يبقى لما نقول طاووس عن مرفوعا, يبقى كيف يرفع طاووس الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قالوا مرسلا, والمرسل ضعيف منقطع, لان ممكن يكون الطبقه او الراوي اما تابعي واما صحابي, او صحابي كان عدولا, لو تابعي لا نعلم, لابد ان انا ابحث عنه. لذلك قال مرسلا, لابد تفهموا يعني ايش مرسل. هذه مع انا فين. طيب ويكون مرسلا, واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك, ويؤيد انه في روايه هي لكم مني ايها المسلمون. يعني ايش واجه لي؟ طب يعني هي لكم مني, هي لكم مني المسلمون. واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك, انه قال هنا ثم هي لكم مني, سيبك من مرسلا, انتهت خلاص, طاووس فيكون مرسلا. واجهه واجه رسول الله المسلمين بذلك بقوله لكم مني, يعني لكم مني, ويؤيد ان في روايه هي لكم مني ايها المسلمون. قالوا لانه نوع تمليك ينافيه كفر الحربي, فنفاه كفر الذمي كالارث من المسلم. يبقى هو استدل بالحديث, والحديث فيه ضعف, ممكن يكون صح موقوفا ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا اذا احياء الكافر لا يجوز. ثم قاسوا, قالوا الحربي لا يتملك, فقاسوا الذمي على الحربي بجمع الكفر, فكذلك الذمي لا يتملك احياء اموات. ثم قاسوا قياس اخر كالارث مع المسلم, لان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم, فقالوا ايضا والكافر لا يحيي الارض التي في ديار المسلمين. وكل هذه قياسات يعني سليمه نقول بها على ان الكافر عموم الكافر ليس له احياء الارض الموات, سواء كان ذميا. طبعا الحربي من باب اولى, ان هو ليس شيء, الحربي اصلا المفروض يقتل, لكن الذمي نقول هذا له عقد ذمه, يعني له امان, لكنه لا يتملك الارض. طيب ويخالف الاحياء الاحتطاب والاحتشاش. انظر هنا, هيخالف الاحياء الاحتطاب والاحتشاش, هيخالفه فين؟ الذمي. احسنت, هيخالفه الذمي, لان احنا لا نمنع الذمي ان يذهب ويحتطب, أو يأخذ الحشيش، مش الحشيش اللي بتشرب، الحشيش اللي في الأرض اللي بيأكل الزرع. ما أنا لسه داخل فيها. قال ويخالف الإحياء الاحتطابي والاحتشاش حيث يجوز للذمي ذلك. ليش قالوا يخالف؟ يعني الذمي لو أن يصطاد يذهب يطلع يصطاد البحر، يصطاد في البر، يأخذ ما نمنعه. والاحتطاب والاحتشاش يعني الحشيش بيأكل الدواب. قالوا ليش؟ لأنه يستخلف، يطلع غيره. الله عز وجل يخلف يعني يستخلف، الحشيش بيطلع غيره، الصيد في غيره وكذا، فلا ضرر به للمسلمين. وإن كان يعني ممكن يتضرر المسلم على أنه ينقص، لكن هو قال أن الله يخلفه. يعني بخلاف المواد، المواد دي أرض، فأنت لو أخذها سيضيق على المسلم ويضره في أرضه. فقال فلو أحيى الذمي خلاص، إذا انتهينا أولا أن الذمي ليس له إحياء موت. فجاء مسلم، طب لو أحيى الذمي، جه الذمي راح لمكان في صحراء وراح أحياه، عمل بئر ومزرعة، حكم هذا؟ قال فجاء مسلم فوجد أثر عمارة. عمارتي عندك؟ أنا عندي عمارة، عمارة الذمي، نعم، ما هي المقصود؟ فأحياه بإذن الإمام. الإمام يعني جاء مسلم وجد أن دي أرض كانت موات لكن فيها إحياء من ذمي، والإمام أذن له، قال ملكه. طب وإن كان بغير إذنه، بغير إذن الإمام، فوجهان. صحح النووي أنه يملكه أيضا. بإذن مين استأذن الإمام؟ الذمي؟ لا، المسلم استأذن الإمام ووجد هذا المكان فيه أثر عمارة لذمي أحيا به موتا ولم يؤذن، فأذن الإمام للمسلم فملكه المسلم إنه يحيي ويأخذه. طيب وإن كان بغير إذنه فوجهان. صحح النووي أن يملكه أيضا وإن ترك العمارة. طب لا، رأينا صحح النووي يملكه، هذا صحيح على الأصل. الأصل إن إن إن إحياء المواد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، بإذن الشرعي وليس بإذن الإمام. وأصلا ما فعله الذمي ليس بعقد صحيح عندنا، فهذا لا يملك شيئا. طيب قال ولو وإن ترك العمارة الذمي متبرعا، يعني الذمي لما أحيا راح له، طب خلاص تبرع لهذه الناس، تبرع. التبرع يروح لمن؟ لبيت من المسلمين. ذكر قال صرفها الإمام في المصالح وليس لأحد تملكها. يعني الذمي يا شيخ عمر الأرض يعني، وثم تركها، ثم تبرع بها، تبرع بها، أصبحت الآن لبيت من المسلمين. أصبحت الآن لو تبرع هو بها، لكن لو جاء المسلم فدخل عليها وعمرها فأصبحت له، وهذا فارق في هذه المسألة. طيب شفنا لو في ذمي عمر الأرض أحيانا يعني، وبعد كده بس ما امتلكهاش طبعا، بس وجه بعد كده مسلم ودخل عليها، دي حق إنه ياخدها ولا؟ ما ده اللي احنا قلناه الآن، ياخدها بإذن الإمام. ما ده اللي قلناه الآن، وإن أنا قلت أحياء تاني، ما هو مش هياخدها منه، هياخدها بشرط الإحياء. هو أنت الموت، أنت الأرض ما تأخذها إلا بشرط الإحياء، لأنه سيأتي الآن وصفة الإحياء، ليس مجرد أنك تأخذ الأرض وتقول لك أنا أخذت الأرض، هي أسماء إحياء الموات. أنت الذي يجعلك تتملكها أنك أحييت هذه الأرض الميتة. هي كانت محيية أصلا؟ لا، لابد هو يحييها، يعني إن دخل على هذه الأرض وأحياها أكمل إحياء لها، أو أحياها أخذ ما فيها، لكن إن لم يحييها ليست له. شرط المسلم أن يحييها. شيخ ليه في الصورة الأخيرة أنه لو ترك الذمي العمارة؟ لأنه تبرع بها، تبرع بها للإمام، خلاص تبرع بها للمسلمين، مش العقد أصلا، فأصبحت لبيت مال المسلمين، مش العقد بتاعه باطل أصلا، يبقى ليه حساب دافع؟ ماشي، لكن ليس لأحد أن هو ليأخذها منفردا. ما هو لما كان عقده باطل ولم يأتي مسلما، الآن هو قال أنا تبرعت لي، عرف خذوها، ده لمن تقول؟ لمصالح المسلمين، مش لفرض، مش يجي فرض يقول أنا أخذها، هو يقصد ذلك، بخلاف لو هو جاءه قبل أن يتبرع ودخل ليحييه. وصفة الإحياء كما كان في العادة عمارة للمحيي، عمارة للمحيا. طيب إذن هنا يقول والإحياء عبارة عن تهيئة الشيء لما يريد به المحيا، لأن الشارع صلى ألبس النظارة عشان كده إيه، لما يريد به المحيي، نعم، لأن الشارع ويقصدون النبي صلى الله عليه وسلم تجوزا طبعا، لأن احنا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشارعا مبلغ عن الشارع، لكن هنا يرون على الخلاف طبعا الأصولي أن الشارع ثم قال صلى الله عليه وسلم أطلقه ولا حد له في اللغة، فرجع فيه إلى العرف كالإحراز في السرقة والقبض في البيوع وبيانه بصور. يعني أريد أن يقول لك الآن ما كيف الإحياء، إيه هو الإحياء؟ يختلف الإحياء بالزمان والمكان والصور، لأنه لم يحده العرق الشرع فرجعنا فيه إلى العرف. فقال الصور إذا أراد المسكن فيشترط التحويض إما بحجارة أو آجر أو طين أو آجر أو طين أو خشب أو قصب بحسب العادة، ويشترط أيضا تسقيف البعض ونصب الباب على الصحيح فيهما، ولا يشترط السكن بحال. وقال المحاملي الإيواء إليها شرط. يبقى لو تعمل سكن على حسب، الآن عندنا لازم يبقى عشان تكون إحياء موت صحيح يبقى في صور وبناء، ويكون فيه طبعا كان يوم فيه طينة وخشب، الآن فيه بناء يبقى تبني ويكون فيه سقف، طيب ويكون هذا شكل للسكن. لكن هل يشترط أنك طبعا يكون فيه باب أنك تسكن؟ عندنا هنا قال لا يشترط السكنة، يعني مجرد أن أنت أحيت بيبقى أن تسكن. هو الإحياء هنا ممكن عمله بيه؟ أيوة، جاء أرض وأحياء بنى فيها بيت، راح أرض الصحراء موات وبنى فيها بيت، وهذا إحياء موات أراد أن يسكن. يعني مش شرط زراعة يعني؟ لا، ما هذه هيبين على حسب، هي أرض ممكن تعمل بيت، ممكن تعمل بئر تحفر بئر، ممكن تجعله بستان، ممكن تعمله مصنع، ممكن تعمله أرض وتحوطها سور تخلي العربيات تركن فيها لو كان فيه هناك عربيات أصلا في الصحراء، يعني على حسب تعملها. نقول تعملها مثلا عزكم الله مكان المواشي، يعني ويوضع فيها المواشي إلى غير ذلك وهكذا. طيب قال قلت نصب الأبواب مفقود في كثير من قرى البوادي، وقد اضطرت عادتهم بتعريض خشبة فقط، فالمتشى في مثل ذلك اتباع عادتهم، لعل من اشترط نصب الأبواب كلامه محمول على من اضطرت ناحيتهم بذلك، والله أعلم. هذا كله محمول كما قلت على حسب الأزمنة والأمكنة لكل مكان وزمان، يعني عادات في مسألة الإحياء. ومنها قول المحامي الإيواء لا شرط، يعني لابد يسكن فيها، إنه يسكن فيها حتى تكون يعني قد أحياها، وهذا خلاف. هو هنا يقول لا يشترط السكن عندنا في المسألة. ومنها إذا أراد بستانا أو كرما فلابد من تحويطه، ويرجع في تحويطه إلى العادة. قال ابن كجن فإذا كانت عادة تلك البلد بناء الجدران اشترط، وإن كان عادة تحويط بقصب أو شوك وربما تركوه اعتبرت عادته، ويعتبر غرس الأشجار على المذهب لأنه ملحق بالأبنية، وكذا بقية الصور يعتبر فيها العرف. طبعا احنا لو رحت مثلا في البحري ما عندنا ممشي في بحري في البساتين أصوار اللي هي النيل، تجد ان البساتين مع بعض جنب بعض، الشجر شجر موجود، لكن لو رحت الصحراوي دلوقتي طريق الصحراوي عندنا اسكندرية وغيره او طرق اللي هي تجد ان لا اضعت المزارع. الان كان زمان مثلا يضع الجزورين اللي هي الجزورين دي اللي هي الشجر الطويل، هو السور جزورين ما بين المزارع لأنه خضرة، الجزورين شجر طويل جدا وبعدين بيمنع التراب والريح ويصد عن الشجر الفواكه، والسور الأمامي تجده يبني ممكن يبقى بناء اللي هو بوابة، فهذا عرف لمست الأيف في المناطق الصحراوية. لكن فذلك المسألة ترجع إلى حسب الأماكن في كل بلد من البلدان. طيب هذا انتهينا من الإحياء الموات، ممكن نضيف عليها فرع بس وننتقل إلى الماء. وأنا كنت أريد حقيقة تعمل تقسيم كده للمال، ممكن تقول ختاما يعني الأراضي هي ثلاثة أقسام، وقد ذكر الزركشي هذا التقسيم، قال إما أراضي مملوكة يبقى دي للناس، وإما أراضي محبوسة على الحقوق العامة. يعني اللي بيحدث الآن تجد مثلا الدولة تأخذ أراضي تعمل حدائق عامة، تعمل مثلا محطات مية، خزانات، كلها مرافق عامة، المرافق يعني أو حقوق خاصة ممكن محبوسة عليه. محبوسة على الحقوق العامة يعني يعني يعني يعني أو يعني محبوسة على إن فيها حق عام، تاخد مكان تعمل فيه خزان، تعمل فيه بئر، تعمل فيه محطة تحلية، محطة كهرباء، كلها دي أراضي محبوسة على الحقوق العامة أو حقوق خاصة ممكن يعني كمان أحيانا، أو أراضي منفكة بقى عن الحقوق العامة والخاصة، وهي دي الأراضي الموات، اللي هي الأرض الموات اللي هي لا فيها حقوق عامة ولا حقوق خاصة ولا أرض مملوكة، وهذا هو الموات الذي كنا نتكلم عنه. في وقتنا دفين، روح الصحراء يا عم، امشي اطلع ورا في الصحراء هتلاقي أراضي كتيرة مش منصور عن الخد اللي هي خلاص بقى يعني، سيبك من التفاصيل اللي هي أنا الدولة مش عارف النسب كام، وانا اعرف منين الدولة دي بتاعتها ولا مش بقى ما تعرف بقى دلوقتي، خليك بس انت تظبط معانا الباب الفقهي دوت دلوقتي، وسيبك من الجزئية دي خالص، احنا نتوقع بس انه من احيا موات ارض موات فظهر فيها بترول او ظهر فيها ذهب او طلع منه كبريت رخام او دفين جاهلية ماشي يعني اثار بقى نتكلم عنها مثلا او غير ذلك، فهذه حق له، حق له من أحيا مواتا فظهر فيها معدن، سواء معدن ظاهر أو كان معدن في بطن الأرض ثم ظهر. معدن ظاهر يعني فعلا أنت ممكن تاخد أرض ترى الكبريت عليها، ترى زجاج اللي هو بيصنع من الرمل اللي هو بيصنع من الزجاج ولا عارفش إيه، فترى معدنا ظاهرا فهذا ملك. طب قد ممكن يخرج بعدا باطنا، فهذا أيضا ملكا لمن يعني أحيا هذه الأرض. طيب ندخل في بذل الماء، ما زلنا في هذا الفصل. قال وبذل الماء بثلاثة شرائط: أن يفضل عن حاجته، وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون ممن يستخلف في بئر أو عين ونحوه. إيش بقى موضوع بذل الماء؟ قال ويجب بذل الماء يعني إعطاء الماء. قال اعلم إن الماء من قسمين: أحدهما ما نبع في موضع لا يختص بأحد ولا لصنع ولا صنع لآدمي في إنباطه وإجرائه، كالفرات وجيحون وعيون الجبال وسيول الأمطار، المفروض كان يقول النيل أيضا، النيل داخل في المسائل هذه معنا، فالناس فيها سواء. نعم إن قل الماء أو ضاق المشرع قدم السابق وإن كان ضعيفا لقضاء الشرع بذلك، فإن جاء معا أقرع، فإن جاء واحد يريد السقي وهناك محتاج للشرب فالذي يشرب أولى. قاله المتولي: ومن أخذ منه شيء في إناء أو حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه، كما لو احتطب، هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور والله أعلم. الماء هو سيقسمه، هذا القسم الأول. القسم الثاني: المياه المختصة كالأبار والقنوات، فإذا حفر الشخص بئرا في ملكه فهل يكون ماؤها ملكا؟ وجهان أصحهما: نعم، لأنه نماء ملكه فأشبه ثمرة شجرته، وكمعدن ذهب أو فضة خرج في ملكه، وقد نص الشافعي على هذا في غير موضع، فعلى هذا ليس لأحد أن يأخذه ولو خرج عن ملكه لأنه ملكه فأشبه لبن شاته. قيل إن الماء لا يملك لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، أخرجه أبو داود، والمذهب الأول والحديث ضعيف. وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح، ويجب بذله للماشية على الصحيح، لما روى الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من منع فضل المال يمنع به فضل الكلأ، منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. وفي الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. والفرق بين الماشية والزرع ونحوه حرمة الروح بدليل وجوب سقيها بخلاف الزرع. طيب كل ما قرأناه الآن لابد أن نبين الماء قسموه على قسمين، والبعض قسموه ثلاث، لكن هو قسم قسمين، والقسم الأول جعل فيه قسما فرعيا. الماء الأول الماء اللي هو ممكن تقول هذا الماء المباح، اللي هو اللي هو لا يختص بأحد، هو الماء الموجود في الأنهار كنهر النيل والفرات وجيحون كما قال، أو العيون اللي في الجبال، أو سيول الأمطار لما تنزل في أماكن، هذا كله يستوي فيه الناس، الناس كلهم شركاء في هذا الماء، في هذا الماء، هذا مباح، هذا الماء مباح. وهو في الحديث الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار، وهذا إن كان هو ضعفوه لكنه له شواهد حقيقة تقوي هذا الرواية. فلا يجوز لأحد أن يأتي عند هذه الأماكن ويحجر الماء فيه ويكون لنفسه، وليس للإمام أصلا أن حتى يستقطع من هذه المياه يعني لغرض خاص ويمنع المسلمين باقي المسلمين أن يستنفعوا منها. فإذا أراد الناس أن يستخدموا هذا الماء فهذا ماء مباح للجميع، هذا ماء مباح للجميع. طب إذا الناس أرادوا أن يستخدموه وضاق الأمر، يعني الآن 50 واحد عايزين يروحوا من مكان يعني يستقون من هذا الماء، هنقدم من؟ قالوا يقدم اللي سبق أولا. طب لو في واحد راح يشرب والثاني عايز يسقي زرع أو يسقي بهائم، يقدم السقي الأول على الزرع، هذه مسألة أول يقترعه، هذه كلها من تزاحم على الماء المباح، لكن الكل لابد يستفيد منه وليس لأحد أن يحجز منه شيء ويأخذه لنفسه، هذا هو القسط الأول. لكن لو أخذ بقى منه يعني الآن جاء دوره فكان معه طبق أو حوض أو مثلا زجاجة قارورة، فأخذ من هذا الماء في هذه الزجاجة أو في الحوض أو في الطبق حازه، أصبح هذا الماء ملكا له، ما أحد يأخذه منه. هذا الذي قاله بعد ذلك، وإن جاء واحد يريد قال ومن أخذ منه شيئا في إناء أو حوض ملكه ولم يكن لغيره مزاحمته فيه، كما لو احتطب، لو طلعت تحتطب الآن ومسك القدوم وجبت خشب أو زرع، هل ممكن شجر جذع هل ممكن أحد يأخذ منك؟ لا، أنت الآن فعلت الاحتطاب وأخذته، أبيح لك الاحتطاب فما احتطبت به ملك لك، أبيح لك تأخذ من المال النيل فلو وضعته في طبق لك وذهبت به ما أحد يأتي لك يقول لك لا ده المال ده خاص بالنيل احنا لنا فيه مثلك، لا، أنت ذهبت وتكلفت وجمعت المال أصبح ملكا لك خاصا بك. طيب ما هو المشرع يعني 50 واحد راحوا المشرع يعني المجرى الماء نعم الكلاء اللي هو الهيئة لسه فين الكلاء جاي لنا معاه الكلاء الماء هو الكلاء ده اللي هو العشب اللي يأكله بينه المواشي ما هيأتيك الآن جاي لك أنا في الشرح سيأتيك نعم نعم وهذا القسم بقى اللي هو أصل الباب عليه. القسم الثاني المياه المختصة، إيش اللي واحد حفر بئر راح حفر بئر في أرضه أو فحط قناة في ملكه ليأتيه الماء، ترعى مثلا عنده يأخذها من المكان العام عنده هو أو حفر بئر، فهنا إيش لو حفر البئر في ملكه أصبح البئر والماء ملكا له، ملكا له، لا أحد ينازعه فيه، عمل في حفرة، عمل بركة أو غير ذلك ويجمع فيها الماء، حوض كبير يجمع فيه الماء، فأصبح هذا ملكا له، منام في أرضه لا أحد يأخذه منه، كما قال كالثمرة اللي في الشجر أنا عندك شجر الثمرة دي ملكك، البئر اللي حفرته في أرضك وأخرج ماء أصبح الماء هذا ملكا لك ليس لأحد أن يأخذه منك. وقال قيل يعني جاء قول مضاعف عندنا أن الماء لا يملك، واستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث له توجيه اللي هو أن الناس المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار، وهذا الحديث قلت ليس في الماء الذي أنت تملكه، سيأتي الآن في مسألة فضل الماء الذي سيأتي، لكن هو الحديث يوجه إلى الشركاء في الماء العام اللي هو القسم الأول، وهذا الحديث على أنه قالوا الآن ردوا عليه، قال المذهب الأول يعني إيش الوجه الأول إن المياه دي ملك للشخص، الأبار التي في ملك في أرضك أو العيون ملكا لك الماء الذي فيها. طيب وعلى الوجهين إيش حديث ضعيف ما قلنا كبعد ذهب وخرج في ملكي لسه قايلينها في الارض. يعني انت عندك ارض وخرج منها لو وجدت فيها معادن هذه قياسا هو قصد الثمر اللي في الشجر معدن في ارضك لقيت ذهب في ارضك فحفرت لقيت ذهب وفضه ملك لك لانه تابع لارضك فانت الان حفرت بئر والبئر فيه ماء اذا تابع لك. لكن هو قال بعد كده جمله في على هذا ليس لاحد ان ياخذه ولو خرج عن ملكي عن ملكه عن ملك يعني الجمله دي معناها هو لانه ملك يعني سيأتي لانه ملكه يعني ايه ولو خرج عن ملكي عن ملكي هو سياتي دي ليبين لك هياتي هيبينها كمان يعني في الشروط انه ما ياتيش احد لو انت عندك بستان وحفرت فيه بئر فليس ياتي احد عند حريم البستان فيحفر بئر اخر فيسحب به الماء عليه. قالوا هنا لا يجوز لا يجوز لان الماء هذا وان خرج من عندك لكن هو ملك لك. ان ياتي احد كما سياتي في الشروط الان ان يحفر في حريم بستانك بئر فيسحب يؤدي الى سحب الماء من عندك. لكن لو حفر في بئر في بيته في ملكه بئر وانسحب بعض الماء فليس عليه شيء. هو كان هنا ذهب والفضه لا هو مش مساله ذهب والفضه ده هو قصد ذهب والفضه وانتهت وبعد كده رجع بيتكلم وقد نسى الشفيع على هذا في غير موضع. خلاص فهذا ليس لاحد ان ياخذه ولو خرج عن ملكه ما طبعا ما انتهى خلاص الكلام عن الذهب والفضه. طيب نرجع انت معايا يا عمر تعبان النهارده شويه طب تغسل وشك ولا ايه؟ قال وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البئر انتبه بقى هنا وعلى الوجهين لا يجب على صاحب البئر بذل ما فضل عن حاجته لزرع غيره على الصحيح ويجب بذله للماشي على الصحيح. يبقى هنا نتكلم عن المساله الاولى بقى خلاص الماء قسمناه. طب انا عندي بئر في ارضي وعندي ماء زياده انا بسقي مثلا البئر اللي بيطلع لي 2 طن ميه في اليوم او لو بالطن حسبتوها لو باللتر وانا عندي فائض. طيب هل يجب علي وعندي ان انا الماء الفائض هذا ان انا اعطيه لغيري ابذله للغير هل يجب علي ذلك ام لا يجب؟ البير بيطلع لي 2 طن ميه في اليوم وانا بزرع بطن فعندي ماء زايد مش محتاجه عندي ماء زائد ممكن هل يجب علي بذل هذا الماء لغيري وأبذله لمن؟ طب رجل عنده زرع بجانبي ويحتاج للماء ورجل عنده هنا بقى دي ينتبه ليها سؤالك مواشي فهو الآن الكلى بتاع المواشي ده جنب مزرعتي يعني الحشيش والعلق اللي بيأكلوه منه بجنب المزرعة فإذا أتوا ليأكلوا المواشي ستعطش تعطش فمحتاجة ماء والماء عندي أنا مفيش ماء هناك فأنا إن منعت عنه الماء سيمتنع هو عن إتيان بالمواشي والكلب ليأكلوا لأن هما لما بتأكل المواشي بتعطش فلابد تشرب وأنا عندي بذل زيادة فهل هذه الحالة الأولى إن عندي جار عنده زرع يحتاج إلى الماء والحالة الثانية رجل عنده بيأتي بالمواشي قريب مني للكلأ جنبي ولابد ان لو عطشت تشرب وانا عندي فائض هل يجب علي بذل هذا الماء ام لا؟ البذل يعني اعطاء الماء. هم فرقوا كما قال بين المواشي وبين الزرع قال في الزرع لا يجب عليك في الزرع لا يجب عليك انك تعطيه هذا الماء الماء الاضافي احسانا لو اردت لكن في المواشي وجب عليك بنص الحديث الذي هو قال هنا ايش لما روى الشافعي ويجب بذله للماشيه لما روى الشافعي على الصحيح لما روى الشافعي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلب منع الله فضل رحمتي يوم القيامه وفي الصحيحين لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلب. ايش بقى هنا انت لما هتمنع له الماء هتمنع به ان هو ياتي بالمواشي هنا لتاكل في هذا المكان فهذا هو المقصود فهمت بمنع الكلى على أنك الآن ستمنع عنه الماء فهو لن يأتي. فجاء هنا الأمر من السلام بعدم منع المنع الزيادة نقول عن الماء الذي أنت تحتاجه بعد أن تكون احتاجته كما سيد التفصيل الآن بالشروط فتعطيه الماء. طب إيش الفرق بين الماشية والزرع؟ قال حرمة الروح. وانظروا إلى الإسلام، بس العديد تشدقوا في الغرب بالحيوان وجمعيات الرأفة بالحيوان، وهم بيقتلوا في البشر مش في الحيوانات، ويدعون بأن هم رفقاء بالحيوانات، ولكن الأهل الإسلام يقتلون بلا هوادة عندهم. هؤلاء ما رأوا أصلا ولا علموا شيء عن الحيوانات. الإسلام هنا يعني أجبر من عنده ماء زائد أن يعطيه للمواشي ليشربوا بالشروط التي كذلك. ليش؟ لحرمة الروح، مع أنها دابة من الدواب، لكن الشرع جاء هنا بأن الله خلق كل الدواب وهو الذي خلق رزقها وخلق كل شيء لها، فجاء هنا لحرمة الروح بدليل وجوب سقيها بخلاف الزرع، لأن الحديث جاء في الكلأ. يبقى هنا وجب فقط في المشية بنص الحديث الذي قلناه. شفنا شيخ بديل لا بدليل صلحها؟ طبعا صلحوها بدليل وجوب سقيها بخلاف الزرع، ما هو الدليل هنا هو. نعم أنا أقول لك صلحها لو كانت عندك فيها شيء. الذي منع الماء عن غيره ليزرع، يعني قبل ما عن يزرع به غيره، يعني ليكون هذا من باب منع المعروف؟ لا، ما نستطيعش نقول ذلك لأنه لم يأتي النص جاء هنا في هذا، لذلك ما فرقوا. يعني نص القرآن لو منعنا المعروف هل يكون هذا من باب؟ لا، لأنه الماء ممكن يحتاج إليه، وحتى لو زائد عنه ممكن يبيعه، ممكن يعطوله بيعا، فأنت لا تجبره على أنك تعطوله بدون، لأنه هو هنا يمتنع البيع للمشية، يعني بذل الماء هذا سيكون بلا مقابل كما سيأتي. منافع هناك سيندفع إعارة ويردها، لكن الماء هذا سيحسنت تفصيلك زيد أن الماء فلذلك ولا نمنعه من البيع، لكن هنا في الماشية سيعطيه بنصه لحرمة الروح. طيب قال ثم لوجوب البذل شروط، لوجوب البذل شروط، يعني حتى يبذل هذا الماء لابد له من شروط. هو قال ثلاثة تقريبا، أربعة وفي بعض المطولات ستة كمان. طيب أول شيء قال أن يفضل عن حاجته، يعني يكون الماء إيه، فإن لم يفضل فلم يجب ويبدأ بنفسه. يعني الأول إن الماء يكفيه، الماء يكفيه يفضل عن حاجته، فإن لم يفضل ليس عليه شيء ويبدأ كما قلنا بنفسه، واضح هذا. الثاني أن يحتاج إليه صاحب الماشية بأن لا يجد ماء مباحا، يعني لو صاحب الماشية كان وجد ماء مباح جنب الكلب ما يأتي لصاحب البستان ويقول له أعطيني من عندك، خلاص وجد المباح فهذا يقدم. الثالث أن يكون هناك كلأ يرعى ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، يبقى هنا إيش؟ لا يؤهل، لابد يكون في كلأ موجود جانبه وهيرعى فيه ولا يمكن الرعي إلا بسقي الماء، يبقى ده ضابط ثالث. الرابع أن يكون الماء في مستقره وهو مما يستخلف، انتبه مستقره يعني في البئر، ويستخلف يعني يتجدد، يعني مش واحد عمل حوض وبيأتي بالماء بس بعربيات النقل دي اللي هي الماء بيضع في الحوض بركة ويجد وهو بيأتي بيجيب الماء كل شوية، فهذا ليس وعنده فضل، هذا لا، لكن لابد أن يكون بئر بيتجدد الماء، الله عز وجل بيجدده، فهذا قال وهو مما يستخلف. فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح، يعني الإناء اللي أنا قلت لكم الحوض، لأن طبعا الإناء صعب، يعني هو مش صعب البستان مش هيجيب إناء، لكن هو بيتكلم أنا، لكن لو عنده بقى حوض وبيجيب مية من الخارج ويضعها بحيرة صناعية كما يسمونها الآن ويضع فيها الماء ويستفيد منه، هذا ليس عليه البذل لأن الماء هنا ليس متجدد. طيب فإذا وجب البذل، وإحنا كده الشروط انتهت ولا لسه، في الشاب ضل حاجتي أن يحتاج إليه غيره لنفسه. طيب هو أهلي غير لنفسه، طيب جيد ماشي. يعني يقول قال إيش فأما إذا أخذه في طيب فإذا وجب البذل مكن الماشية من حضور البئر يفتح لهم الباب ليدخلوا إلى البئر ليشربوا بشرط ألا يتضرر صاحب الماء في الزرع ولا ماشية. يعني لو دخلوا بوظوا زرعه ضيعوا الشجر الزرع ده ضرر، أو دخلوا تعدوا على ماشيته انزووا عليها أو أصابوها بشيء فهذا ضرر. طب إيش يفعل؟ فإن تضرر بورودهما منعت ما دخلهمش، لكن ويستقي الرعاة لها، يخش الراعي هو اللي ياخد ماء يحمله ويخرجه إلى المواشي. قاله الموردي. وإذا وجب البذل فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضا كطعام المضطر؟ يعني الآن هو لو وجب البذل عليه يأخذ مقابل كطعام المضطر، يعني واحد عنده طعام والمضطر هيحتاج الطعام ده عشان يأكل، فممكن يعطوله بمقابل؟ نعم، في المضطر يتبيعه له بثمن المثل، لكن لو امتنعت عن البيع له وكان سيموت له أن يأخذه منك بالقوة يأكل ويأكل، لكن هل يجوز؟ قالوا لا، سيبين لك أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك. وجهان، الصحيح لا للحديث، الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، حديث في مسلم. فلو لم يجد بذل فضل الماء جاز بيعه بكيل أو وزن، ولا يجوز بري الماشية أو الزرع لأنه مجهول وهو غرر. يعني نقول فضل الماء لا يجوز بيعه، فضل الماء خلاص نهى عنه. طيب لكن لو قلنا لا يجب بذل فضل الماء، يعني الآن افترض ان هو مش للماشية مش هتشرب، هو واحد يريده للزرع، كيف يبيعه له؟ هل يقول له الآن ان انا افتح لك القناة وتروي ولا يقول لا لا؟ قال لابد ان يكون بكيل او وزن، يعني لابد له يوزن له المال او يكيل له الماء ويعطيه بكيل او وزن حتى تنتفي الجهالة. مش يقول له الآن طيب انت عايز ايه الوقت تريد افترض ان هو عنده مواشي وعنده ماء اخر لكن اراد ان يشرب من القريب، يعني خرج من الوجوب اصبح عنده جواز ان يبيع الماء، كيف يبيع الماء؟ لابد يبيع الماء بكيل او وزن حتى تنتفي الجهالة. لكن لو قال له طب ايه بالمواشي يشربه مقابل انك تدفع لي مبلغ كذا، نقول له لا يجوز لان شرب المواشي مجهول، الماء اللي ياخدوه قد ايه احنا مش عارفين، 100 لتر 50 لتر 100 طن لا كم جالون لا نعلم. كذلك لو قال له طب انا افتح لك مقابل انك اسقي لك الزرع الذي بجانبي، نقول له هذا لا يصح. يبقى هو مشترط هنا كل ده نفي الجهاله، لابد ان يكون الماء مكيل او موزون بكيل او وزن حتى تنتفي الجهاله بذلك. من حفر بئرا فرع، من حفر بئرا في مواتن، فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بئرا يحصل بسببها نقص ماء البئر الأول، ويكون ذلك الموضع من حريم البئر الأولى. وأنا قلت وهذا بخلاف ما إذا حفر بئرا في ملكه فنقص ماء بئر جاره فإنه لا يمنع لأنه تصرف في عين ملكه. وفي الموات ابتداء تملك فيمنع منه إذا أضر بالعين بحكم غرس الأشجار كالبئر، إذا أضر بالغير ما عندنا دي. طيب فيمنع منه إذا أضر بالغير وحكم غرس الأشجار كالبئر. يعني أنت الآن خلاص لو كان في الحريم لا يجوز، لكن لو في ملكك وارضه ما تجيش تغرس أشجار في الحريم فتضر بالشجر، ممكن دي عليها جذور أو لا شيء، أو تأخذ الماء تضر بشجر صاحب الأصل الحريم وليس لك أنك تفعل فيه شيء، لكن لو فعلت في بستانك حفرت بئرا او غرست اشجارا وان ادى الى ضرر فهذا ملكك ليس عليك شيء لان انت هذا في الملك الذي لك. القصه الاولى شيخ كان عندي انه حفر بئرا، عندك حالتين انه حفر بئر في موات فما يجيش في موات ارض موات اللي ده. فلو جه واحد يحفر بئر في حريم هذا قلنا ما يجوز لان الحريم تابع له اللي هيضره. طب لو حفر في ارضه هو ملكه وأثر على الماء هناك لا شيء عليه، وكذلك لو غرس أشجارا وأثرت على الجار لا يعني لا نستطيع أن نمنعه في ذلك. طيب فبنقول ما خير هو في المواد جاء تنزل فيمنع منه. يمنع منين؟ فيني في المواد ابتداء تملو. يمنع منه إذا أضر الغير. يمنع من إيه؟ إذا أضر بالغير بتقول؟ يمنع محفف البيت المواد. فإنه لا يمنع لأن التصرف في عين ملكي وفي المواد ابتداء تملك فيمنع منه من حفر بئرا في مواد. فالصحيح أنه ليس لغيره أن يحفر بئرا يحصل بسببها نقص ماء البئر الأول ويكون ذلك الموضع من حريم البئر الأول. وهذا بخلاف إذا حفر بئرا في ملكه فنقص ماء بئر جاره فإنه لا يمنع لأنه تصرف في عين ملكه. طيب وفي المواد ابتداء تملك فيمنع منه إذا أضر بالعقل. لا ما هي الغير دي لا سنة بس. فإنه لا يمنع لأنه تصرف في عين ملكه. يبقى بيفرق بين اللي حفر في بئر في ملكه فنقص بئر جاره ده ملك وده ملك لا إشكال. لكن لو حفر بئرا في مواد وجد الآخر حفر في حريم البئر ونقص الماء لا يصح. طيب فيمنع منه. وفي المواد ليش منع ويقول ابتداء تملك فيمنع منه هي المسألة واضحة في المواد لأن هو لا يملكه أصلا في المواد ابتداء تملك فيمنع منه إذا أضر بالغير أو عندكم بالغير. أنا عندي بالعين حقيقة اللي هو ما أصل لا قال لأنه في هي تقول لأنه في الأول قال أنه تصرف في عين ملكه. أما في الثانية فهو ليس عين ملكه يعني اللي حفر بئر في حريم البوات هو ليس ملكه حتى لو قلنا بالغير مش هتفرق يعني عموما. فيمنع منه إذا أضر بالغير لأنه أصلا مش ملكه فمنع في المواد لأنه حفر في غير ملكه. لا الثاني مش الأول. ابتداء تملك يعني الأولاني ابتدى بالتملك فأصبح هو المتملك لأحياء المواد. الثاني اللي جاء حفر البئر في حريمه ليس له لأنه بيضر بالغير ومش في ملكه. لكن الجار اللي في ملكه حفر في ملكه فحتى لو أضر بجاره ليس عليه شيء. يعني جملة يمنع منه دي مقصود منه على الشخص الثاني. الثاني طبعا ما هو ده اللي يمنع إذا أضر بالغير. لو قلت أنت أضر بالغير لأنه قال هو في المواد ابتداء تملك لأن اللي أخذ المواد هو اللي ابتدى في التملك فالثاني دخل عليه ومش متملك أصلا. بس طيب والوقف جائز بثلاثة شرائط. أن يكون ممن ينتفع به مع بقاء عينه وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع وأن لا يكون في محظور. هو على ما شرط الواقف من تقديم وتأخير وتفضيل وتسوية وتفضيل. فمن على الأقل يعني نأخذ جزء من الوقف يعني بس عشان يعني أنا أرتاح قليلا نفسيا و لا ما تسألوش لسه احنا مش على الميت. هناخد الوقف بس على الأقل تعريف الوقف وندخل على الشروط عشان بس لما إن شاء الله الأسبوع القادم ما تقولوش تقولون هاخدين فصلين ولا شيء يعني يبقى إيه مع الهبة. على الأقل ناخد بس تعريف الوقف بس فقط يعني على الأقل يعني نضبط أصول في الوقف بس مش أكثر. قال الوقف ما هو الوقف؟ وقفت أوقفت وأوقفت لغة رديئة. طيب قال وحده في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه. وحده في الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به هو الوقف يأتي معنى التحبيس أو التسبيل في اللغة تحبيس أو التسبيل وتحبيس من الحبس أو التسبيل من السبيل يكون وهو لغة يأتي بمعنى الحبس يعني يقال وقفت كذا أي حبسته ولا يقال أوقفته للغة رديئة كما قالوا نهوت. طيب ايه هو شرعا؟ حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه، تصرف منافعه في البر تقربا الى الله تعالى. تعريف جميل اعتقد هيوضح لنا يعني. نعم، حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، ممنوع من التصرف في عينه، تصرف منافعه في البر تقربا الى الله تعالى. حبس مال يمكن الانتفاع به، تأتي بشقة وتقول أنا أوقفت الشقة دي لطلاب العلم ينتفعون بها، الشقة لله والانتفاع لمن تحدده أنت الواقف. أوقفت البئر ده لأن يشرب منه الفقراء، كما فعل من عثمان بن عفان رضي الله عنه في بئر روما لما اشتراها وأوقفها للمسلمين، فأوقف عين البئر للمسلمين والناس ينتفعون بما يخرج منها من ماء مع بقاء عينه. هذا مهم، ان شرط في الوقف ان العين تبقى ما تهلكش، مش هديك تفاحه اقول لك انا اوقفت التفاحه ليك وانت تاكلها هتروح، لكن انا اوقف بستان، اوقف بئر، اوقف مبنى وغير ذلك، بقاء العين ممنوع من التصرف في عينه. يعني الشيء الموقوف هو اصلا على خلاف طبعا، هو ينتقل ملكه لله عز وجل او رجع ملكه لله عز وجل ام ملكه للموقوف عليه؟ يعني انت ودي مساله خلافيه ممكن نتكلم عنها الاسبوع القادم، لكن المهم ان اللي بيوقف شيء الان، اوقف شقه او دار لاهل القران مثلا، هذه العين انه قال ايش ممنوع التصرف في عين، لما يقول انا اوقفت كما تاتي الصيغه اصبح الشيء الموقوف الان العين انتقلت ملكيتها من الواقف على الصحيح انها اصبحت لله عز وجل، او على بعض قول انها اصبحت للموقوف عليهم، وحتى موقوف عليهم لم يتملكوها لكن هي انتقل الملكيه للانتفاع بها الموقوف عليهم. المهم انه اصبح الان ممنوع التصرف فيه اذا وقفت شيء، وهذه يقع فيها بعض الناس بدون ان يشعره، هو يظن لما تقول المراه او الرجل اوقفت هذه الشقه لحفظ القران او لكذا منافعها، يظن انها ممكن ترجع في اي وقت، لو قالتها بلفظ الوقف انتقلت الملكيه اصبحت ليست لها أو ليست له، يعني على حسب ما يقول. لكن قال ممنوع من التصرف في عينه، تصرف منافعه في البر، وهذا المهم لأن هي الأصل فيها قربة لله عز وجل، بأنك لما توقف الشيء تراد البر. يعني إيش لما تقول مش في الحرام، يعني لو واحد وقف بستان لينفق فيه مثلا على فرش الكنائس أو تعمير الكنائس أو مثلا يوفر على تصوير الأفلام أو على عمل المسلسلات أو على مثلا علاج الفنانين والفنانات، مع سمحونا يعني في التفاصيل، لكن هي كل هذا ما صح، هذا ليس برا، أو طباعة كتب فيها شركيات أو برع أو غير ذلك أو كفالة مبتدعة، كل هذا ليس برا. لابد يقول تصرف منافعه في البر تقربا إلى الله تعالى، إن هذه عبادة من العبادات. مثلا في المثال اللي حضرتك قلته من شوية اللي هو أوقف شقة لحفظ القرآن مثلا، حول الشقه لدار مثلا، فالدار اتقفل، فقال لي ان هو الدار اتقفل، لكن المكان لو اوقفه لله وللنشاط حفظ القران يغير النشاط بقى او حد غيرهم يستفيدوا منه. مش هتعمل كده، ما ينفعش يرجع له تاني. لو اوقف المكان لا يرجع له. شكل هذا يملك نفس العين ولا النافع؟ العين اصبحت خلاص خرجت من الملكيه، من ملكية الواقف. المنتفعون هو هنا، وسيأتي بقى الكلام بقى المنتفعون لو لو لو لو, لو, لو لم نجد المنتفعين خلاص موجودين. يعني قال إن أنا الدار دي موقوفة على أهل القرآن في المنطقة وما بقاش فيه أهل القرآن، هتنتقل كما سيأتي، انتقل للفقراء، انتقل للمصالح العامة. المهم إن هي الآن خرجت أولا من ملكه، ما يصح إنه ترجع له مرة أخرى إن كان بلفظ الوقف طبعا، لأن لابد من صيغة فيها. طيب خليني بسأل عشان انتوا لو هتطولوا انتوا احرار. الاصل نقول الاصل في ذلك ايش؟ قال ولو قيل حبس ما يمكن الانتفاع به الى اخره افضل، فهو احسن. ليش؟ يعني عايز استبدل حبس مال، بدل ما تقول مال تقول يمكن الانتفاع به. ليه؟ ليشمل الكلب المعلم رحمكم الله على وجه، يعني الكلب المعلم مش مال عندنا، فهو يريد أن يعدل في التعريف، يقول لو قلت بدل ما تقول حبس مال يمكن الانتفاع به فتقول حبس ما يمكن الانتفاع به دخل الكلب، كلب المعلم ممكن يكون عندك كلب معلم فتوقفه لأنه مش مال. يعني تعديل في التعليم. والراجح أنه لا يصح وقفه الكلب، وقيل لا يصح قطعا لأنه لا يملك وهو قرب مندوب إليها، هو أصلا لا يملك، فلذلك قال لا يوقف. قال الله تعالى هنا بقى الأدلة على مشروعية الوقف: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث أشياء: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. حمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف. قال جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم له مقدرة إلا وقفه. هذا نعم هذا في الصحيحين هذا أنه. وأيضا هذا قول جابر تقريبا، هو نطق قالوا عن جابر أما نعم قول جابر. وأيضا جاء في الصحيح لو تذكروا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن كان له نصيبه في خيبر فأراد أن يتصدق به أو يوقفه، فالنبي أشار عليه بالوقف، أراد أن يستشيع سلم في أنه يبيعه أو يتصدق به فأشار عليه بالوقف وأن يأخذ من آل الخطاب وغير ذلك، فأوقف عمر رضي الله عنه وارضاه سهمه في خيبر في بستان خيبر إلى إلى إلى غيره وجعل له نصيبا في ذلك أيضا فيه. قول الشيخ أن ينتفع به مع بقاء عينه مش قادر أعديها. طيب نقول يعني طب نقول قول الشيخ أن ينتفع به مع بقاء عينه دخل فيه العقار وغيره مفردا كان أو مشاعا حيوانا كان أو غيره، واحترز به عما أو احترز به عما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمار كالثمار والطعام وكذا المشموم، لأن الثمار ينتفع بإخراجها والطعام بأكله والمشموم لا يدوم. الثمار والأثمان، وأنا عندي الأثمار ولو قلتها الثمار التجوزا الأثمان هي الثمار المفروض عندي الأثمان ما تجيش لأنه هو بيتكلم مع بقاء العين. الثمار هي التي ليس فيها بقاء عين، الثمار والطعام والمشموم حمد الله، فلا ينتفع لا يبقى لأنه هو قال هو ينتفع مع بقاء العين، هو ده اللي يقصده. وأعلم أنه يجوز وقف الأشجار لثمارها والماشية للبنية وصوفها وكذا الفحل ليقفز على شياه البلد لأن الموقوف ذواتها، وهذه الأمور هي منافعها وليس من شرط الموقوف أن ينتفع به في الحال، فيصح الأرض الجدبة لتصلح ويمكن زرعها، وكذا يصح وقف العبد والجحش الصغيرين، وكذا يصح وقف الأرض المؤجرة، وكما يصح وقف العين المقصوبة، والله أعلم. كل هذا يعني أعتقد واضح لكم بأنه الأعيان وحتى لو قليل على أرض جدبة ولكن ممكن تصلح يصح، جحش صغير وانتفع به بعد ذلك يصح يعني بذلك. فهنا قال وأن يكون على أصل لا قال وأن يكون لا وقالنا لا شك في أن الوقف صدقة يراد بها الدوام، وحقيقة الوقف كل هذا التعريف ننتهي منه، وحقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه وتمليك المعدوم باطل وكذا تمليك من لا يمتلك. طب لا هذه اتركوها لأن هذه من الشروط، لكن أنا سأختم بتقسيمة بسيطة نبين لكم أن الشافعي رضي الله عنه قد قسم العطايا، ما أراد أن يقسم العطايا لأن الوقف من العطايا لكنها عطية مؤبدة، عطية مؤبدة، فالشافعي رحمه الله تعالى قسم العطايا التي يعني التي يتبرع بها الإنسان على الغير، فقال يفرق بين العطايا في الحياة والعطايا بعد الموت. عندك عطايا المرء يقوم بها أثناء حياته وعطايا تكون بعد موته، فقالوا العطايا في الحياة نوعين: الهدية أو التبرع الهدية اللي هي الهبة آسف الهبة، والثانية التي معنى الوقف. يعني الإنسان لو عنده أموال فالعطية في الحياة بتكون إما أن يعطي هبة، والهبة دي طبعا على الأقسام اللي هي الهبة أو الهدية أو الصدقة كل هذه يعني تدخل كل مسمى واحد فيها يعني باختلاف بعض المعاني، والثانية التي تكون الوقف الذي معنى أن يوقف في حياته، هو تبرع أيضا بس في حياته هذا. وأما بعد الممات فتكون مسمى الوصية، يبقى عندك التقسيم العطايا للمرء في حياتي على نوعين، إما تكون هبة هبات بمسمى التي قلتها الآن، أو تكون وقفا، أو تكون وقفا. الفرق بين الهبة والهدية والمنحة أو سموها ده ما تسموها، كل هذه بتعطي العين، تعطي العين، تملك العين للموهوب. وأما الوقف فأنت بتبقي على العين وقفا لله وتملك المنفعة فقط. وأما في الممات فتكون أو بعد الموت هذه تكون أيضا عطية لكنها تسمى وصية، وكل واحد لها شروطها إلى غير ذلك. سنقف عند أركان الوقف، لأنه هنا ممكن نقف عند هذه المسألة، أن أصبح عندنا واقف موقوف عليه وصيغة. هنقف عند هذه، واقف الذي بيوقف صاحب الشيء، موقوف عليه اللي بتصرف له المنافع، والموقوف الشيء العين الذي أوقفه، والصيغة التي يقولها حتى تصح بها الوقف. ولأنكم تنامون الآن فأنا أقف عند هذه وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.